ولا يستطيع أكثر من ذلك من الله العافية والبيضاء. لكن إذا أزال الحمد لله والبيت لا لا تزال ومثل بها ينفح بها في الشعب يزول. هذا بدأ يثبت الرضا به والنور إلى كل محروف في كل الشعب. كيف جعل منها العهد ويجهدها قال الذي نفسي بيده هيك هي أهلها مسلم وعليه وصحيح سهل صحيح له أخوان ذات الله فكر إلى أهلها بغير كان يحاكم الله الأسوأ ينبغي ويعاد النظر في وطوك أنا فأسمع لا يرى في المدينة حمامات لأهل صلى الله حمامات معروفة الشام إذا الأخرى لم ترى في المدينة وقال الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للنساء شيء. مع أن وقت الناس مشهورة لا لا. يعني رجال أكثر من رجال أحسن. أما أنما قال يعني أما لا تنزل بكره هذه الجهة. لا. أما إذا كان ميزة خاصة ولا فيها خطر من يوم الأربعاء هذا الغد ولا المقع. نعم. نعم. فقالت إن عندنا قرب من أهل الشام قالت ذلك كنا للسورة التي تدخل النساء لما ما تقولنا قالت ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما في امرأة تقع بها بغير بيتها إلا تجمع بها وبين الله تعالى Yeah, مرة عادية يعني هي بالشعر هي النص الأكل لا لا. وقال الصحابة في جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة الله عنه قال وقال واحد من المسلمين قال من رسول الله قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخدودا قال أخرج وأخرجني أخرج وأخرجني أخرج قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله مخدودا لأنه ما في هذه المشاهدات اليسيرة عن الصدوش يقول في مكان هذه المشاهد القريب فأخرج عبد الحنى وكتل ويأيّر حنى وكتل أخرج أخي أهل البيت الصديق حنى وكتل يا أمام من ذلك أيضا فأخيره بالسنة أي الشيء حنى وكتل أو حنى فقط يوجد لكن أيضا كان في الحج حال يحيط الله الحج ربيع ربيع في صديق الساعي المصري صديق يزيد في الحج كان عابدا مجاهدا قال الله موسى هو أول من سنة في البصرة من السابعة مات سنة 60 وقال تعليقا يكتبه من الناس لا ما شاء الله شو بيسوق على المباراة Yeah. العالم فلا بد من أن يقابل من قبل الله زي المسلم. على أن قص الشارب وإذا اللحية أمر مفترض قال وعيد سلم عن باب الوعيد يدل على تأخر أهل الشارب والمخالفة للمجوس الذي كانوا يقولون خوارده ويقصد لها يعني ما رفع من دماها هذا في الوقت الذي قال الذي غرق فيها قبل مضي 40 والإنسان قد يسهل ويغفل عن سارقه ربما قال وربما مسه يده عند رواديسه عند تأمل في شيء لا يجب منها لا يكون ولا على السنة فلقى أرواحي أشعر الناس بالسنة وأقلهم بالسنة فأصرم عليها والله والله لكن النساء قتل يأخذ عنه حتى يقول لا ثلاث يوم وكذا وسريع لذلك سريع لذلك سريع سرعة نعم ولا يلزم من هذا أن الأمر كان يؤخر وقال عثمان الذي تسمى بالشعر وقال الطعام ويجد الشعر شيء منصوصا في هذا أصحاب الذي رأيت الذين رأينا حسن سليم وضبيع وما اختيار شراب برماء فإن ذلك على أنهما فلا والشعبي بطن الله قال وما أمر لي وطالبا قال يوسف ومحمد وكان يقول في شعر الرأس والشعار أن الإنساء أفضل من التقصير ذكر بقوله ذات المالكي الشعبيه ان مذهبه في حق الشعر كمذهب ابي حنيفه هذا قول ابي عمر قال الامام احمد قال له الله ان احمد بن حنبل في شعبه جديدا وسمعت يسال عن السنه في اطلاع الشعر Yeah, I'm not بعدم الإحياء قد يكون يرفع ثم يقص ثم يرفع ثم يقص هذا يحسن بكلام أشكي نعم ويعد عشان نحن نحن نزع بلوجه نحن نزع بلوجه نحن نعلم نحن نعلم وهذا لا يكون معه فأخذت من لم يرى أكثره بأني بيعيك ثواب مرات وضوان أدعو من المسرى فذكر من عقص الشاعر في حديث أبي ورق المتفق عليك ألم رفع هذا ألم رفع هذا ألم رفع هذا لا يحب المتكلم ألم رفع هذا لا أحب الحمد المهم أنه تعاد هذا الشاعر ويقصه ويجوزه ولا يتوقف عن أربع ليلة وإذا أحدث كان أفضل انتهى الموضوع ماذا في نفس عزيز الحمد لله وحيث المحكوم قال الآية رضي الله عنه أطلب يدي من هذا ما جاء الحديث من صلى الله عليه وسلم مرض على الإسلام ذاته صبية ونفسه تراها في الحروب دمعت عينها على الحروب والصلاة قال بعض أصحابه ما هذا رسول الله قال إنها رحمة وإنما رحم الله من عباده الرحم ما هذا فيهم عند من بعض بناته فلا تجد قبر جدا ودمعت عينها على الحروب والصلاة هل إذا قرأ القرآن يسمع لأصحابه فيك من جميع البكاء فهم من الله وتعالى فشغل سبحانه وتعالى كان يوما جالسا بين اصحابه فقال موسى اقرا علي القران فقال يا رسول كيف اقرا علي فعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرا عليه المسلم رضي الله عنه اول اشواح النساء ولما تلا قوله تعالى فكيف اذا اتينا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال اثبت على ان يثبت راسه فتركت اليه الى عين الغيبه فذكر ربك يوم القيامه وحول يوم القيامه ويرى عين تشهد الله سبحانه وتعالى واخذ المؤمن الوجود اسباب الرحمه اسباب الخوف حين تذكر احوال يوم القيامه أن تتذكر ما يخشى على العبد أنواع العذاب تدمع عينه بيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله يظل يبرأ من ليلة غد ذكر منه السابع قال يا رب إن ذكر الله خاليا فغلط عينه يعني بفكرة الله Thank you.

يبدو من خطبة الناس وجال إلا خطبة في الحقيقة الحرب إلا خطبة في الهوء البعيد إلا خطبة في الهوء الهندر لا تخلى بل يطل خطبة لا تخلى الله بعده نفسه يهيئا هذا النفس يا أيها النبي من يا حتى تنفع الجمهور من أحدهم أن يستطيع أن يكون كيف عليه الأمور ألا يده بين الحي وحرى من جانب هذا الإسلام وضد في ذلك وصدق في ذلك وطلق تكون كثير من جانب هذا الإسلام من هو هذا من لا يعرف أن يرى أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف هذا هو الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن الله لا يعرف أن يقول لك Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم.